إن الله تعالى طلب الحبيب لبشرين من بين غير أحد يقول والذي عليه العقوبة العشرة الأكبر في المعلوم في التلاميذ من أهل الشام وينبغي أهل الشأن وينبغي تقييده بالبر وكتبه بالبر والصناع حيث يصح به نزاع الخلف للجمهور ثم الحجة قصر محمود عقل المجة وابن خمسة وقيل أربعة وليس فيه سنة متبعة وللصواب قام وخطابا مميزا مميزا ورده جوابا. أتى أبو محمد بن خلاد أقرام الرمدي في كتابه المحدث الفاصل عن أبي عبد الله الزبيري من الشافعية واسمه الزبير بن أحمد أنه قال يستحب كتب الحديث في العشرين لأنها مجتمع العقل. قال وأحب أن يشتغل دونها بكتب القرآن والفرائض وقولي في العشرين بكتب النون على ألواح وقول الشاعر وقد جاوزت حد الأربعين. وقال موسى بن إسحاق كان رفوها لا يخرجون أولادهم في طلب الحديث صغارا حتى يستكملوا 20 سنة. وقال موسى بن هارون الحمال أهل البصرة يكتبون 10 سنين وأهل الكوفة 20 وأهل الشام 30. وقولي وينبغي تقييده أي طلب الحديث وكتابته بالضبط وسماعه من حيث يصح. وقوله والسماع مرفوع حقا على قوله فتكفر. قال ابن الصلاة وينبغي بعد أن صار الملحول إبقاء سلسلة الإسناد أن يبكر بإسماع الصغير في أول زمان يصح فيه سماع. وأما الاشتغال بكتبه الحديث وتحصيله وضبطه وتقييده ومن حيث يتأهل لذلك ويستعد له فذلك يختلف باختلاف الأشخاص وليس ينحصر في سن مخصوص. وقولي وهذا هو الأولى فذكره المؤلفون عن العلم لا شك انه يختلف بحسب اختلافه باجتهاد اجتهاداته. قد يجتهد الانسان ويرى انه مناسب ان يعلم انه وان يحضره السماع بال10 سنين. قد يجتهد الاخر ويرى ان الاولى يكون بال20 وان يكون قبل ذلك يتفرغ لحفظ القران والمواريث واشباه ذلك. قد يرى اخرون ان الاولى يشتغله بال30 وقبل ذلك مشغولا بحفظ المصول والقران الكريم ثم يشتغل بالسماع على المحدثين. هذا شيء يختلف بحسب احوال الناس. وهذا وان كان قد مضى زمانه هذا طال السند الان وتاخر الناس 14 قرنا. لكن ربا في بدل ذلك طلب العلم وجهاده العلم فان طلب العلم او حلقات العلم حفظ المصول والاشتغال بهذه الاشياء هو من جنس اشتغال الاولين بكتب الحديث وطلب الاسانيد وعلوم الاسناد والرحله الى هنا والى هنا يكتب الاسناد ويسال اهل العلم عما اشكل عليه. وطلب العلم باقي ومتعين بل من اهم الواجبات ولكن تغير في الطريقه. كانوا في الاول يكتبون الاسانيد عن الشيوخ ويرتحلون الى بلدان كثيره يكتب عن هذا ويكتب عن هذا حديث الرسول عليه الصلاه والسلام والاخر يرتحل الى علم الفلاني ليكتب عن يدرس عليه اللغه العربيه ويكتب عنه ما يتعلق باللغه العربيه والاخر يرتحل الى شخص اخر للتاريخ او للسيره. اما الان قد تجتمع هذه الامور في حلقه واحده او في شخص واحد فيكتب عنه ويدرس عليه ويسال عما يحتاج اليه في ذلك كأس ذات الفن أو ذات المادة. فأولا ينبغي العناية بالقرآن الكريم دراسة تلاوة وحفظا في حال الصغر، لأن إذا تعلمت حال الصغر استقر في قلبك وثبت حفظه له ثم بعد ذلك يشتغل بطلب العلم. هذا إذا تيسر ذلك. فإن لم يتيسر استقر بالعلم ولو لم يحفظ ويكفي أن يحفظ ما تيسر من ذلك ولو قليلا